إذن علم ابنك المحبة بمحبته. فالطفل يكتسب المحبة من خلال ماذا؟ العاطفة، الدفء الأسري من حوله. محبة الطفل تعلمه أيضا كيف يحب، كيف يبني عاطفته، تساهم في النمو العاطفي السليم للطفل. نحن أمام أنواع من النمو، نمو عاطفي ينمو بهذه المشاعر. كما أن حرمان الطفل من عاطفة المحبة منذ صغره تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على شخصية الإبن، تبدأ من ميول نحو الانحراف، تبدأ أيضا من تقوقع وانطواء على الذات، خجل شديد، وتنتهي أيضا قد تنتهي إلى موت الطفل، إلى مرض الطفل، إلى أشياء خطيرة. وهذا ما أكده العلم كثيرا، إن الحرص على الرضاعة الطبيعي يا أخي المربي أختي المربية هو حرص ليس فقط من باب مزايا حليب الأم، وإلا فإن هناك أجهزة حديثة يمكن أن تقوم بعمل شفط الحليب وأضعه وأعطيه للإبن في رضاعة. لكن أروع ما في الرضاعة الطبيعية هي ضمة الإبن، هذه الضمة التي يضم بها الطفل، هذا الحنان الذي يمارس مع الطفل هو أروع ما في الرضاعة الطبيعية، هو أفضل سلوك تعبرين به عن المحبة للإبن، وليس الحليب فقط ومزاياه، ضمة الطفل. إذا نحن نعبر عن هذه المحبة باعتبار حاجة نفسية ينبغي أن تشبع عند الأبناء. العاطفة القوية أخي المربي أختي المربية التي تنقلها الأم وتعبر بها للطفل عن المحبة من خلال الضم، الاحتضان، الاحتكاك، اللمس بالطفل، هي أعظم شيء ينقل إلى الطفل. كلما تلقى الطفل المحبة من محيطه كلما تعلم كيف يحب، وتظل استجابته تتنامى مع نموه. إن قوة الأب في قوة عاطفته وليس في قساوته، وهذا شعار أرفعه وأردده، وأتمنى أن يكون شعارا متبادلا بيني وبينك أخي المربي أخي الرجل. قوة الأب في قوة العاطفة وليس في القساوة. البعض يعتقد أن الرجولة هي العبوس، هي القساوة، هي الشدة، هي الغلظة. ما أفعل بك أخي المربي إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة والحنان؟ ماذا أفعل؟ المحبة والعاطفة هي الأساس، أساس قوة الإنسان، ليست القوة في القساوة والشدة والعنف، لأن كل إنسان يمكن أن يمارس القساوة، أن تمارس القوة والعنف مع الأبناء. يكفي أنك أطول منه بمتر وزيادة، يكفي أنك مفتول عضلاته أكثر منه، يكفي أنك تملك سلطة أكثر منه. فلذلك ما دليل أن تكون قاسيا عنيفا مع ابنك؟ لكن قوتك أخي المربي حينما تمارس العاطفة، الحنان، لغة الحب. نحن يمكن أن نصنع بالحب المعجزات، وأنا أؤمن بشعار أن الحب يصنع المعجزات، وأن بالحب ممكن أن نعدل السلوكيات الشاذة لدى الأبناء، وأن ما نستطيع أن نحققه في حياة أبنائنا ونعدله من سلوك أبنائنا بالحب أعظم بكثير مما يمكن أن تصنعه القساوة والشدة والغلظة. وكلنا نعرف وقرأنا في الآثار القصص ونحن صغار عن تحدي وقع بين الشمس والرياح. قالت الشمس أنا أقوى، وقالت الرياح أنا أقوى. قالت الرياح أنا أقوى منك يا شمس، وليكن بيننا تحدي، هذا رجل أمامنا يلبس لباس، فلنجرب من يملك قوة أن يزيل هذا اللباس من هذا الرجل. بدأت الرياح وهي واثقة أنها تملك كل القوة لتزيل ملابس الرجل. ماذا وقع؟ الرياح اشتدت، اشتدت واشتدت واشتدت، كلما اشتدت الرياح تمسك الرجل بمعطفه وملابسه حتى يأست الرياح. كلما زاد عنف الرياح كلما زاد تمسك الرجل بملابسه، فاستسلمت الرياح. قالت الشمس أجرب، أرسلت أشعة هادئة بكل هدوء، أحس الرجل بالحرارة وأزال بكل رضا هذه الملابس. ما نصنع بالحب والعاطفة أعظم بكثير مما يمكن أن تصنعه القساوة والعنف. تذكر أخي المربي، تذكر أختي المربية، أن قوة الإنسان بقوة عاطفته وليس بقوة عنفه وعضلاته. مفهوم القوة لدينا ليس مفهوما مرتبطا بالسلطة ولا بقوة الجسم ولا بقوة المال، وإنما مرتبط بقوة التعامل مع الآخرين. وهذا المنطق الذي نفهمه، وهذا المنطق الذي يحقق لنا التربية الإيجابية ويحقق لنا السعادة والمودة والمحبة داخل أسرنا. حب الأبناء موضوع شائك ومهم وذو شجون، موضوع أعتقد من خلال ردود الأفعال التي تأتيني باستمرار أنه كان نوعا من الصدمة للأمهات والآباء. كلهم كانوا متأكدين أنهم يحبون أبنائهم، اكتشفوا أنهم عندهم خلل في حب الأبناء. وذلك تحدثنا عن سؤال هل تحب ابنك، وتحدثنا عن الأسئلة الثلاثة المهمة، هل تعبر لابنك عن المحبة، كيف تحب ابنك، هل تحبه بالسلوك أم بتوفير الهدايا، وتكلمنا عن سؤال ثالث، هل ابنك يعرف أنك تحبه. وإلى أن ألقاكم في حلقة المقبلة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.